إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم حصار القلعة. حصار القلعة مسرحية شعرية تأليف الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. بطولة رشد المهدي، حمزة الشيمي، مدحت مرسي، أحمد الناغي، فريدة مرسي، مرسي الحطاب، وعبد الرحمن الشافعي. حصار القلعة مسرحية من إخراج هلال أبو عامر. بالغدر، بالغدر والحسام والطاعون يسوسنا المغامرون، تستشهد القرون على ضفاف نيلنا الأمين، وفي زماننا الخؤون انتحر الجنين. وتحت راية القدر تدفق البلاء والبشر، من آخر القوقاز، من الجبال والقيعان والقصور والأكواخ، يمشون في ركاب السادة العظام من باعة الرقيق، وفي ركابهم قوافل الأحلام، العرش في رؤوسهم، والسيف في يمينهم، والغدر في قلوبهم. ومصر تطرق الأبواب، تجتاحها الرياح والأغراب، مشغولة بالنسج والبناء والري والحصاد. وذات ليلة أتى من شاطئ البحار غاز من الإفرنج، سيد من العتاه، وحينما رآه سادة البلاد الكاذبون في عناد، وأيقنوا من بطشه الشديد فروا إلى الصعيد. يا سادتي، وثار أهل مصر وأخرجوا جيوش هذا الفاتح الفخور، جيوش نابليون، وحين عادت المياه للنيل من جديد انحدر الذئاب من آخر الصعيد، تقودهم أحلامهم أن يحكموا الأحرار كالعبيد. لكن شعبنا العظيم قد قام من قواعده يحارب الطغاة، يقوده محارب جليل أحب شعبه وعف عن مغانم القتال وناجز الأهوال. والآن سادتي إليكم حكاية المحارب الجليل. الفصل الأول، المشهد الأول، قاعة الضيوف في منزل حجاج الخضري، الأثاث ملائم لبيوت رجال الطبقة المتوسطة في ذلك العصر. يرى حجاج الخضري وهو رجل مصري الملامح في 43 من العمر، جالسا على سجادة وبين يديه مصحف. تدخل امرأته ترتدي ملابس الحداد. ألم تسأل البيت ماذا يفيد العكوف؟ وماذا يفيد الطواف؟ 30 يوما مضت وهذا نهار جديد وأنت هنا لا تريد خروجا وتعلم أن الأسى لا يفيد. وماذا يفيد إذن؟ يفيد التجلد والسعي، تلك أمور الحياة. وخالد هذا القتيل الذي يرانا من القبر في لحده أمينة خالد ابني وابنك. ترى هل يعود إذا ما اعتكفت هنا 1000 عام؟ ومن قال إني أريد له أن يعود؟ وليس هنا غير سفك الدماء وذل القيود. فهذا يخفف من لوعتك؟ بل الحزن يزداد، يأكل عيني، يشل الذراع، لأن الحياة تراد ولا تستطاع، لأن نريد الهناء وأمن السلام، ولسنا نريد اختباء بجوف القبور. سأحمل حزني وحزنك هذا الثقيل، سأحمله كالجبال، وأنت تروح لرزق العيال. وأين هو الرزق في بلدتك وهذه الذئاب على كل باب ومعادتك في الغلال؟ فهم يأكلون البشر. أتبقى إلى أن يموت الصغار؟ نسيت إذن خالدا؟ أأنسى انفجار الكبد؟ أأنسى الذي دك هذا الفؤاد؟ أأنسى اشتعال السهاد بجفني وطعام الرماد بحلقي؟ إذن فليكن ما تريد. يا أحبابي. أهلا يا حجاج. ما حال محمد؟ خير، أهلا بك يا عمي. أهلا حمزة، أهلا صالح. ما لك يا حجاج؟ هل قطعت الدنيا؟ منذ انفض المأتم لم نبصرك بأي مكان. وكذلك نحن سمعنا يا عماه أنك لا تخرج من دارك أبدا. حقا حقا لا تخرج أبدا. يا أصحابي، ماذا خارج داري؟ الدنيا خارج دارك؟ الدنيا جنت خارج داري. عظم مصابك يا حجاج، لكنك لست وحيدا في هذه البلوى. هل تعرف شعبان الطنطاوي؟ أعرفه. ماذا؟ نهبوا بيته، بل يا ليت الأمر توقف. كيف؟ أخذوا أخته وكذلك نصارى وعبد الواحد وزميلي عبد الله، أخذوا زوجته. فالعمي عثمان سرق ابنيه كذلك، وصديقي مختار أخذوا أمه. أمه؟ ماذا يفعل جند الشيطان بأمه؟ حتى يدفع ماله. هذا حال الدنيا يا عمار، أي مكان غير الدار ينجينا من نار الفتنة. يا عماه، نار الفتنة تدخل حتى من بين الجدران. حقا حقا، أولم يقتل خالد داخل بيته؟ داخل بيتي؟ قل لي كيف بحق الله. مساء الجريمة وكانت أمينة تطهو الطعام، وعزة في ساحة البيت تأتي ببعض المياه، إذا بالجنود الدلاء يحيطون عزة مثل كلاب الغجر، وكل يحاول تقبيلها، وبينها يجرون عزة نحو الحجر لكي يذبحوا في الظلام الشرف. أتى خالد وبعض الصحاب من الأزهري فصاح: اخسأوا يا كلاب. وأشهر خنجره كالأسد، كذلك كل الصحاب، ولكنهم عاجلوه بضربة سيف تدلى بها رأسه وانكسر. رحم الله ابنك، وسيأتي يوم تأخذ فيه الثأر. كفكف دمعك، مصر تموج بغضب محرق. لكن كيف تسير أمور الناس؟ هذا خرشد باشا يحكم، يتربص بالفقراء ويذل جميع السكان بمصر، لا يخشى إلا الألباني. محمد علي؟ أجل، محمد علي، وأرسله للقتال ناحية الوجه القبلي كي يخلص منه. وعمر مكرم يسعى كي يتولى الألباني ولاية مصر. ولماذا لا يحكمنا مصري؟ نطرد هذا العثماني الجالس في القلعة، هل يفعل إلا فرض ضرائبه القذرة أو يجلب أخلاط الجند؟ يا حمزة، بورك رأيك، لكن خيالك أقوى من جسدك، والأحلام هي الأحلام، ولكي تمشي لا بد من الأقدام. الحكم لمن يملك حق الحكم. أولسنا نملك حق الحكم؟ الحق الأعزل باطل، والباطل بين دروعه حق أبلج. قل لي، هل تقدر أن تخرج هذا العثماني؟ قل لي كيف أمنحك القلعة. أهلا. أهلا يا عثمان. السلام عليك. وعليك السلام. يا زملائي، قامت قرب الكحكيين معركة بين الطلاب وجند الباشا. هل مات كثيرون؟ مات كثيرون، جرح كثيرون، ولقد خفت عليكم. كسروا دكانك يا عمي عمار. دكاني في الكحكيين؟ فلتهدأ، ليس به غير الفئران. دكان وعطارات القشلان منذ العام الماضي أخذوا ما في الدكان لسداد ضريبة خرشد باشا. لكن ماذا تم هنالك؟ ذهب الجمع الحاشد للشيخ عمر مكر. وهل طالبوا بخروج الدولاء؟ بكل الحناجر تصيح الأهالي، يموت الدولاء، يموت الدولاء. ماذا فعل الشيخ عمر مكرم؟ وعد الجمع بأن مناديه سينادي الناس لمظاهرة كبرى في بيت القاضي، ويقول الناس إن الباشا غضبان، فالألباني قد عاد من الوجه القبلي. وأين يا ترى يكون؟ جاء ناحية الطرة. عودة هذا الألباني سوف تؤكك هذه النار. فلتشتعل النار وتعلو، سيكون لنا دور وقضية. أتواصل يا حجاج مقاطعة الناس؟ بل يخرج لمظاهرة الشعب. حيث يكون الناس أكون، وسأنتقم لخالد. يا عما، يا عما، خالد ابنك كان شجاعا وذكيا. كان ابنك أنبهنا يا عمي، عوضك الله. خالد فيكم يا أبنائي، في صيحتكم ضد الظلم، وعسى ينعقد الخير بين يديكم وعلى أيدي الشيخ، فأنا من أتباع الشيخ عمر. نستأذنك الآن، حذاري، حذاري من الأحزان حتى نلقى الشيخ ببيت القاضي. هل عزت يا عماه بخير؟ يا عزة، لبيك يا أبي. ناديت كي تسلمي على محمد ويطمئن. عن إذنك يا ولدي. قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. هذه دروسكم في الأزهر الشريف؟ بل بعض ما هناك. ما زلت هكذا حزينة ملامحك؟ أيذبل الربيع في بدايته؟ وأين ذلك الربيع؟ هو الشتاء في الضلوع والشجر، هو الشتاء في القلوب والبيوت. رباه، أنت ثائرة. وكل شيء ثائر في بيتنا. سمعت يا محمد الحديث كله، قد كنت خلف قاعة الضيوف، فخورة أنا بصيحتك وصوت حمزة الجريء، لكنه محلق هناك في السماء. البدء هكذا يكون طامحا إلى البعيد، لا بد من إرادة من الحديد لكي تفل صخرة، لكي تريد حرية الحياة. حييت يا حبيبتي، يا صوت مصر حينما تثور مجلجل ورائق ومرتفع. محمد الهمام، هل حدث الشيوخ عن جديد؟ وهل سيبقى واليا خرشيد؟ ما زال في مزيد قوته وقاسيا عنيد. أرانا أطلنا حديث القتال، فأين حديث الهوى؟ محمد، أنت الفؤاد ومصر الجسد، سننظر ماذا يكون حديث الجهاد وسير الأمور وماذا يجد. أقدر حزنك هذا الشديد، وأعرف طعم حريق النفوس، لهذا فمن حقها تبترد. مكانك أنت هنا في الضلوع، ولكن خالد يكوي الكبد، فلا برد حتى نروي الغليل وحتى نصرف هذا الكمد. تجلد، فهذا زمان الجلد. ولا، لن أزف إليك إذا لم تجئني برأس قتيل من القاتلين البغاة، فمهري دماء الدلاء. أمهرك وحدك هذا الذي تطلبين؟ ولكنه مهر مصر الحزينة، سيقبل يوم تيسر فيه المهور لكل البنات. سيبدأ بعد شفاء الجراح هناء الحياة، فهل ستطيب الحياة وتحلو المرارة؟ سأمضي لأرقب نهر الأمور الغدير. وشاح السلامة في كل درب تروح. المشهد الثاني، قاعة العرش في القلعة. خرشد باشا يروح ويجيء يخاطب عمر الأرناؤدي. يا عمر الأرناؤدي، من يحكم مصر الآن؟ خرشد باشا. حقا حقا، من غيرك يحكم؟ الوالي الشرعي العادل، أم هذا الشعب من الفلاحين؟ لا صلة لأمر الحكم بهذا الشعب. أم يحكمها الأشياخ المعتوهون؟ خرشد باشا يعرف كيف يجيد الحكم. حقا حقا، وسأستأصل هذا النبت المتطفل، نبت مماليك القطر. لن أبقي مملوكا في مصر، فهم يمتصون ثمار الأرض، أرض السلطان العثماني، يملكها شرعا وبحكم الفتح. ولسوف أعلم جمع الفلاحين الحقراء أن يعنوا بحراثة هذه الأرض حتى تمتلئ خزانة سلطان العثمانيين. لن يرفع فلاح عينه ليرى إن كانت تشرق هذه الشمس أو كانت ستغيب، وسينسى الجوع أمام الخوف. سأعلمه أن يعمل حتى لا تبقى فيه عافية ليثور. أما أشياخ السوء فعمائمهم ستطير كطير مذعور. أما هذا الثعلب، هذا الألباني يراوغني ويخون، فيعود بجنده، سيرى أن خيانته قبر سقط إليه برجليه. هذا الألباني الثعلب رأس الأفعى، اسحق يهلك معه الشر. سيفكر سيفي هذا في أمره. هل أرسلت إلى الأشياخ؟ وسيأتون الآن. لا أخشى أحدا منهم، لكن أخطرهم عمر الأسيوطي نقيب الأشراف، فهو كما أعلم رجل يحبب الناس، قد يغريهم بالعصيان ونقض الطاعة. يا مولانا، أين الطاعة؟ الأحياء تمور كماء يغلي فوق ذبيحة، فلنرفق بالأشياخ حتى لا نغضبهم فيثور الناس لغضبتهم. حقا حقا، لكن لابد من الحيلة حتى نحجزهم كرهائن في القلعة، ولنزعم لهم أن السلطان أمر بهذا. كاذبا يا مولاي. بل في الأمر سياسة، حتى لا تحدث فوضى ويثور الفلاحون. هل أرسلت الجند لهذا الألباني؟ يفضون إليه شروط. سيكونون هنالك قبل المغرب. جاء شيوخ الأزهر يا مولاي. سيلين القول ويقصو الفعل. سلام عليكم. أهلا أهلا بالأشياخ. خير إن شاء الله. ها نحن أتينا حسب المطلوب. خطوتكم مبروكة يا أشياخ الأزهر. يا شيخ عمر، إني أرسلت إليكم حتى نتشاور. في أي أمور الدنيا تطلب منا الرأي؟ ما هو رأيك في من خان الواجب واستخذى عند قتال الأعداء؟ من خان الواجب لا يقبله الله ولا الناس، والمستخذي عند قتال الأعداء هذا أعدى الأعداء. لكن من ذا تعني يا باشا؟ فلقد كثر الخائن والمستخذي ولقد كثر الأعداء. أقصد هذا الألباني محمد علي. لا أعني غيره. تعلم أن أرسلناه لقتال مماليك الوجه القبلي، ونوينا إن عاد إلينا منتصرا أن نجزيه، لكن ها هو عاد بلا إذن منا. أسمع أن الألباني جاء ليطلب راتب جنده. يا شيخ عمر، يا أشياخ الأزهر، لا أجمعكم خوفا منكم أو من هذا الألباني. يا باشا، الخوف الخوف من الله، وإذا شاء الله أعطى لعباده قوة إيمان تنصرهم من أجل الحق. ومعي وحدي الحق، فأنا أملك أمر السلطان، أملك تفويضه ووكالته في حكم مطلق. أعزل من شئت متى شئت. إن شاء الله إن شاء الله. وحد السلطان المطلق. السلطان هو الله، لا سلطان سواه. ماذا تعنون بهذا؟ ما قلناه نعني معناه السلطان هو الله. إني أطلب نصرتكم ومعونتكم ضد الألباني. ينصرنا الله ينصرنا الله. أخشى أن تحدث فتنة، ولهذا أمر السلطان هذا أمره أن أبقيكم في القلعة في صحبة ضباطي. لا خوف ولا مكروه عليكم. ماذا قلت؟ هل تحبسنا؟ هل يرضى السلطان بهذا؟ حتى تهدأ فتنة هذه الأيام. لكن الفتنة لا تهدأ بالحبس، الحبس يزيد الفتنة. قلت بأن لا خوف عليكم. لا يا باشا، لم نتهيأ بعد لهذا الحبس. فليبقى اثنان إذن منكم ليبيتا حسب الأمر، فإذا جاء الغد حضر اثنان جديدان، وليهبط من بات في القلعة. لن يحدث هذا أبدا، لن يحدث هذا أبدا. يا عمر الأرنؤدي، أبق اثنين هنا بالقرعة، وإذا لم يجد سوى القوة فلنتبع القوة. سمعا يا مولاي. المشهد الثالث: خيمة بناحية ترى في معسكر الأرناؤوت. يرى محمد علي وحيدا في هيئة تدل على التأهب لأمور جسام. المعسكر بسيط يشبه محطة على الطريق. هانذا أطوي سري داخل نفسي، شأن العظماء جميعا ينفردون بإحساس مطلق بالعزم الصادق والقدرة. أطوي سرا أثقل من أحجار القلعة ورقيقا مثل المغمل. كنت يتيما في قولة، مات أبي فتولاني بائع دخان، وعرفت الدنيا كيف تدار. فالدنيا في زمن السلم دكان تجارة، أخذ وعطاء. من يفهم كيف يدار الدكان يعرف كيف تدار الدنيا. يا مولاي، عدت من القاهرة الآن. الباشا خرشد يحرقه غضب منك، ولقد أرسل لك بعض جنوده. هل كل الجند هنا مكتملون؟ بل نزلوا البلدة لشراء القوت. فلتجمعهم حالا. سمعا يا مولاي. وكذلك جربت السيف القاطع، فلمن يبغي يصعد أعلى الدرجات أن يعرف قانون السلم، وعليه أن يفهم قانون الحرب. أسلحتي هذا اليوم السيف القاطع والحيلة. الحيلة منفردة كحصان أعرج، والسيف وحيدا يقتل صاحبه. هذه القاهرة على خطوات منا، يحكمها خرشد باشا بالقسوة والجهل، وهنالك يلمع سيف آخر، سيف أهالي البلد المصقول، يحمله شيخ طيب، الشيخ عمر مكرم، يملك أقوى سيف في هذا البلد الحائر، لكن لا يعرف ماذا يفعل به. يضرب لا يعرف ماذا بعد الضرب. أقصى ما يتمناه أن يسقط مظلمة عن شعبه. فلماذا لا أستخدم هذا السيف؟ فلأصعد نحو العرش فوق جواد مصري وبسيف مصري في ظل شيوخ الأزهر. فإذا صرت الوالي فهنالك أعرف كيف يكون الحكم. كل الجند اكتملوا في موقعهم، وصل الآن رسل الباشا. صدق الظن، جاء غراب البين. فليدخل رسل الباشا. السلام عليكم. اهلا بالفرسان. جئنا نبلغك رسالة من مولانا خرشيد باشا. سمعا لرسائله. قد اغضبه انك عدت بلا اذن منه. قال لكل الناس انك تنوي الشر. عجبا يا لله، هل أخرج عن طاعة وال والله السلطان؟ هذا ما يعتقد الآن، وإليك الآن شروط. هات شروطة. أن ترجع من حيث أتيت. لن أرجع للوجه القبلي. وإذا يعرض شرطا آخر، أن تخرج من مصر لبلدك أو يقطعك ولايات ومناصب في أرض أخرى، فاختر ما يرضيك. أختار وماذا أختار؟ أهلك جندي في حرب غامضة مجهولة، الباشا الغاضب في مصر ومماليك الوجه القبلي يأتمرون، فأكون هنالك بين النارين، ماذا أختار أنا؟ قل لي. لم يبق لنا مما عرض الباشا إلا الحرب. هل تختار الحرب؟ بل إني أكره هذه الحرب، ولذا جئت. ما لك عند الباشا شيء آخر؟ ما جئت لأبغي شرا، جئت لأن جنودي مظلومون، لم يدفع لهم راتب منذ العام الفائت. أنتم أيضا جند وتحسون، كيف تكون الحرب بدون المال؟ أتطيقون الأمر؟ قول لا ينقصه العقل، إن المال وقود الحرب. بل نحن كذلك لم نقبض أجرا منذ أتينا. هل يسعد هذا الباشا أن تنشب حرب بين جنوده؟ أنصحكم عدم العجلة. هذا حق، سنعود لنطلب نحن كذلك راتبنا عند الباشا خرشد. كان الله مع الفرسان. ها أنتم قد أدركتم أن قضيتكم وقضيتنا شيء واحد، ومطالبنا نفس مطالبكم. وهكذا يرتد سيفه لنحره. سأكون الليلة في بيتي بالأزباكية. فليكن الجند على أهبة الاستعداد لدخول القاهرة الليلة. المشهد الرابع في بيت حجاج الخضري، نفس القاعة في المنظر الأول، عزة جالسة وحدها وخدها على كفها. أين الآن محمد؟ يمشي أم يجلس أم يرقد؟ أن نسي القلب المنتظر المجهد. من ساعات حل الموعد، والباب الموصد كالوجه العابس لا ينفرج عن النسمات. هل نسي الحب المتزايد، أم أخذت عيون فتاة أخرى، أم يسبح في نهر الأحداث الجارف؟ أترى جد جديد في الدنيا؟ دوما يقع جديد في الدنيا، لكن الأشياء تجري نحو سبيل واحد، نحو شقاء الناس. هذا طرق محمد. أقلقني طول غيابك. شغلتني طول اليوم الأحداث. هل وقع جديد هذا اليوم؟ وقع جديد هذا اليوم. الأحداث بهذه الأيام أسرع من زمن الفرحان رغم تعاستها. الأحداث تفاجئنا، لا نتصورها حتى تحدث، نصبح في أيديها، ولأننا لا نصنعها لا نعرف كيف تجيء. مثل الموت، قدر ينزل دوما بضحاياه في الساعات المختارة. هل شر ما حدث اليوم؟ الناس تؤمل خيرا منذ مجيء الألباني، فهو يميل لأهل البلد الفقراء وصديق مخلص للشيخ عمر مكرم. هذا الألباني الطيب أصبح باشا. أصبح باشا، هذا من حظ أهالي البلد جميعا. هل تغضبك الرتبة؟ كنا نبغي أن يبقى معنا، يبقى جنديا يعرفنا ويواسي ألم الناس. هل سيعود إلى الوجه القبلي؟ أبعد من هذا يذهب. جاء الفرمان من السلطان أن يتولى الألباني ولاية جدة. ماذا قلت؟ هل يتولى الألباني ولاية جدة؟ أوليس الألباني عدو الباشا؟ كنا ننتظر السيف يعارضه السيف، لا نعمة وال وولي. كيف يصير الطين الأسود، طين الحقد المتبادل بين الألباني وخرشد، ذهبا وولايات؟ الأحقاد هي الأحقاد. عجز الباشا خرشد عن دفع الألباني، فلكي ترحل سحب الخطر الأسود من فوق القلعة صدر الأمر المدهش، فهو كما يبدو ترقية له، وحقيقته النفي. هل رضي الألباني بنفيه؟ يبدو أن الألباني استسلم، لكن الناس قالوا لن يتركه الأرناؤود يبعد عنهم. وعمر مكرم؟ لا يغمض جفنه، يجهد نفسه حتى يبقى الألباني. لقبت عليك بيوت الناس، أستأذنكم. ما أنباء الألباني؟ الألباني سيبقى، أبقاه جنود الأرناؤوط ومناصرة الشيخ عمر مكرم. أرسلني الشيخ إليكم أن أدعوكم للقائه. نحن له جند الساعة، سنكون لديه الآن أسرع من خاطره حين يكون سريع الخاطر. المشهد الخامس، القاعة الكبرى في بيت السيد عمر مكرم، الأثاث تقليدي مناسب للعصر. عمر مكرم يجلس على مقعد كبير، وبجواره على مقعد أصغر قليلا يجلس محمد علي. لم يحدث في أي زمان في مصر أن يجترئ الحاكم حتى يحبس علماء الأزهر. هذا أسوأ ما نشهد من أيام. يا والدنا، حتى الإفرنج كانوا يخشون العلماء، أو لم يجمعهم نابليون في ديوان يملك حق الإشراف على الحكم؟ لكننا نحن الأشياخ لا نبغي حق الحكم، نبغي أن يحكم من يحكم بالعدل. منذ حضور دولات السوء وصراخ الناس بكل سبيل، كاد الجند الأحمق أن ينهش جدران بيوت الناس، ولقد ترك الناس الأشغال. فلماذا يزرع فلاح لا يحصد، والباشا لا يرعى ذمة شيخ أو عالم، بل يأخذهم كرهائن عنده؟ يوشك قلبي أن يتصدع حين أشاهد بؤس الناس. لو أني أحمل هذا السيف أدفع عنهم ظلم الظالم. هم يثقون برأيك. يصغي الباشا دوما لغرور النفس. هذا الباشا القاسي القلب يزن بقسوته أوضاع الحكم، ومطالبه متآلفة، ومظالمه جمع المال بكل سبيل، إخضاع شيوخ الأزهر لإرادته العمياء حتى يبقى صوته أعلى صوت في مصر. لكني أؤمن أن الناس دوما أعلى صوتا من صوت الحاكم. صوتك صوت الناس، فلماذا لا تحكم مصر؟ ما كنت لأبغي هذا الحكم، فالعالم لا يحكم. نحن هنا في مصر يكفينا العمل الصالح، للحكم رجال خلقوا له. بل أنت الأقدر بالحكم، أنت حكيم وشجاع وصبور، وتحب الناس جميعا، والناس تحبك. لسنا ممن يبغي هذا، وأنا أبصر ميل الناس إليك وشجاعتك وحسن الرأي لديك. ولذا تحقيقا للميل الشعبي إليك، شاورت الناس مع العلماء، ورأيت جميع الآراء تبغي أن تعطيك الحكم. لا، لا أطمع في هذا الأمر، فلتصرف هذا الحكم لغيري. لست سوى جندي يسعى من أجل حقوق الناس، لكن أبدا لم أطمع في هذا الحكم. لكنك تعلم أن محبتنا لك تجعلك نصيرا لحقوق الناس، وحقوق الناس الآن في أيدي الظالم. ولكي نرفع هذا الظلم، لابد لنا من رجل فيه صفة العدل، يحمل ثقة الناس وكفاءة رجل الحكم. فلنستبدل جدة بولاية مصر. إني طوع مشيئة رأي الناس، لا أقدر أن أخرج عن إجماع القوم. افعل ما تبصر عينك، ما أصفى الحكمة في عينيك. بورك فيك. في ظهر الغد سنسلمك السلطة، صوت الشعب الغالب وكذا سيفه. وعليك وأنت جدير بولاية مصر أن تعرف بالنظرة الصائبة من الخائبة من الأشياء. يا والدنا، أدع لنا بالتوفيق. الناس هنا لا ينسون أني منذ سنين قد آزرت مراد وإبراهيم، لكنهما فسدا فيما حكما، حتى إذ جاء الإفرنج فر مثل دجاج أبصر وجه الذئب. لا يبغي الباشا في مصر ومماليك القطر غير المال، ولتشتعل النار بكل بيوت الناس. أعطيناك ولاية ظنا منا أنك مؤتمن ووفي، فلتحكمها بالعدل، وليكن العدل هو القانون. ورفعناك بحب الناس، فلتكن الرحمة بيت الحكم، والرفق الرفق، فلم يبق بضرع البقرة إلا الدم. لا تغلق بابا في وجه المحتاج، أو تقهرهم حتى لا تخسرهم. يا والدنا، صوت الحق لسانك، لست مراد ولست كذلك إبراهيم. نلقاك ببيت القاضي ظهر الغد إن شاء الله، تتم اللقيا. هذا باشا طيب. هل مولانا الشيخ بخير؟ حمدا لله على فضله. ما حال الناس وراءك؟ لا يكفي القول ليبين ما يجري من هول. ما أسعد من أنجاه الموت. صبرا يا حجاج، لله مشيئته وقضاؤه. أولم يأمرنا الله بدفع الظلم؟ هذا ما نسعى فيه الآن، ولهذا أرسلت إليكم حتى أخبركم أننا شاورنا الأصحاب وعرفنا رأي الناس في تولية الألباني ولاية مصر، وسنعلن ظهر الغد في بيت القاضي رأي الناس. الخير الأعظم فيما اخترت. هذا رجل يحظى بمحبتنا. ولماذا لا يحكم مصر رجل مصري منها، ولماذا يأتي ألباني مجهول كي يحكمنا؟ لم أتركه لنفسه، بل أمليت عليه الشرط العدل العدل العدل، فإذا عدل بحكمه نعم الكل بهذا العدل، وإذا خان العهد الموثق أسقطناه. ليس الرجل بغر كي يسقط. هذا أفضل موجود، هل عندك غيره؟ ولماذا لا تحكم أنت؟ لا شأن لمثلي بالحكم، فأنا مملكتي في القلب. الخير الأعظم فيما اخترت. نحن وراءك فيما اخترت. بورك هذا البلد الطيب، بورك هذا البلد الطيب. فلندعو الناس لبيت القاضي ظهر الغد. حجاج عليك التجار وطائفة العمال، والطلبة يدعون الطلبة. سيمر مناد في الأحياء، موعدنا ظهر الغد. المشهد السادس، قاعة كبرى في بيت القاضي. الحضور: السيد عمر مكرم، محمد علي، الشيخ الشرقاوي، الشيخ السادات، الشيخ المهدي، وجمع من المشايخ، وحجاج الخضري، وعثمان. فليبدأ جلستنا الشيخ الشرقاوي. فلتتحدث أنت يا شيخ عمر، أو فليبدأ الشيخ السادات؟ لا لا، غيري يبدأ. والمهدي؟ الشيخ عمر يبدأ هذه الجلسة. رأيناك أهلا لحمل الأمانة، فهل تتوخى طريق العدالة فتكسب منا الرضا والقبول؟ أمنك ماض بنفس السبيل، سبيل المظالم والسيئات، فتهلك وحدك فيما سلكت، وكل نجاة امرئ في يدي. ولكنني سادتي لا أريد، فما أثقل الحمل فوق الكتف، وما كنت يوما جديرا بهذا الشرف. ولكن أردناك نعم الإرادة فخذها، فمن ذا الذي لا يريد السيادة؟ أنا بين أيدي الكرام، هوايا الذي يفعلون، ولكنني لا أريد الولاية، أريد الرضا والقبول. ولكن أهل البلد أرادوك أنت لهذا الغرض. هو الخير فيما أريد، تقدم، فإن الرجال رجال لهذه الأمور. أنت الوالي، لا والي غيرك، فامنحنا وامنح من يرجو خيرك. أخبر الناس محمد بالذي تم وحدد. يا رب يا متجلي تهلك العثمانلي، يا رب يا متجلي تهلك العثمانلي، يا رب يا متجلي تهلك العثمانلي، يا رب يا متجلي تهلك العثمانلي. ما أثقل الدين الكريم من الكريم. ما كنت أهلا يا كرام أبدا لذياك المقام، لكنه فضل الغني على الفقير. سأظل أحمل بامتنان عرفان هذا الفضل من أيديكم حتى يواريني التراب، والله يملك وحده منح الثواب. لا شيء غير العدل، ذاك هو الجزاء، فالناس أجهدها البلاء. العدل تاج المخلصين الأنقياء، العدل ما نبغيه للحمد العظيم. بالعدل يا شيخي وليس سواه أحكم، ومشورة العلماء قانون مقدم، ورضا الرعية غايتي، والله بالنيات أعلم. عمر بيك، ماذا وراءك؟ ورائي احتجاج شديد، تركت الرعود تدوي وتبرق في القلعة، وخرشيد باشا هنالك يرغي ويثبت وينكر ما تفعلون. وماذا فعلنا؟ وليتم وعزلتم، كيف تخونون وليا والله السلطان عليكم؟ هل يأمركم شرع الله بهذا؟ أوليس الله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ صدق الله تعالى، لكن ليس الباشا من أصحاب الأمر، أهل الأمر الآن هم العلماء، حملة شرع الله والسلطان العادل. الخرشد باشا هذا سلطان عادل، لكن الله يحاسب في الآخرة على الظلم. هل نترك فينا الظلم ليوم الحشر؟ وإذا كان الله يريد لنا ترك الأمر، فلماذا شرع جهاد الكفر؟ ما نفهمه أن علينا رفع الظلم عن المظلوم، هذا حق الناس، أما في الآخرة فإن الله سيأخذ حقه. لم أعرف هذا الشرع، والباشا لن ينزل عن حكمه، وسيبقى حتى يعزله السلطان إذا شاء، لن ينزله عنه الفلاحون. ينزل طوعا أو كرها، والفلاحون عباد الله، وهم أصحاب البلد وأهله، سنحاصره حتى يسقط، وسيعلم كيف يثور الفلاحون. الليلة سوف يكون حصار القلعة. هذا عصيان لن يقبله الباشا. فليتهيأ كل الناس الليلة لمحاصرة القلعة، هيا. الفصل الثاني، المشهد الأول. في أحد مواقع الحصار حول القلعة، حمزة وصالح يتحدثان. رغم حصار طال زمانه، ها هو خرشد باشا لم يهلكه الجوع. لا يسكن رأسك إلا فكر ساذج. هل يعرف خرشد باشا طعم الجوع؟ كم من شق واسع يتسرب منه طعام الباشا. لكني أهلك مما ألقى. لو أن الناس عزائمهم مثلك ما قام جهاد أبدا. ها أنا ذا مثل الزملاء خرجت. إن البيت الآن أكثر وحشة، والخوف أشد هنالك مما في ساحات الحرب. شدد عزمك، إن النصر قريب. ولماذا تخرج مصر؟ كي يصبح رجل مثل الألباني سلطانا فيها؟ ما للعلم وشأن الحكم؟ ما هو جدوى العلم إن لم يصبح نورا عينا للعدل؟ ولقد يعدل فينا الألباني. وإذا لم يعدل؟ لن نخسر أبدا، بل نكسب. نكسب لذع البرد وقرص الجوع. نكسب أعظم ما نبغيه، كسب الثقة العظمى بالنفس. فالناس بمصر لا يدرون القدرة في أنفسهم إلا حين تفاجئهم كارثة وبلاء. قد أقنعهم هذا الغازي أن المصريين لحرث الأرض، ليس المصريون لشن الحرب. لكن منذ خروج الإفرنج انتبه الناس لمعنى آخر، أن الحق مروط بالخنجر والسيف. الحق، العدل، الأمن، أشياء لا تبذلها في الطرقات الريح، بل يجلبها السيف. ما فائدة الراحة فوق فراش المرض وتحت جناح الذل؟ اخرج فاقتل يا مقهور عدوك، او فليقتلك الاعداء. قد عطل درس الازهر. ما نحن فيه الان درس ابقى من درس الازهر. كان الفرسان هم العلماء. الأشياخ يقولون الأفضل ترك الفتنة. الفتنة أن تعتزل الناس. إني مع أشياخي أترك هذه الفتنة. وأنا مع زملائي. إني ذاهب لأرى أخبار محمد ومعسكر حجاج الخضري. المشهد الثاني في موقع آخر من الحصار. عمار وعثمان. أتسمع يا صاحبي؟ يدوي هنالك صوت الغضب، فحاذر ولا تقترب من الثغرات بجوف الجدار. هو اليأس لا تضطرب، يؤدي لهذا الجنون. سمعت بأن المماليك في الناحية يودون لو يدخلون إلى القاهرة. يطوفون مثل الكلاب، وقد أرسلوا يسألون المشايخ لكي يسمحوا بالدخول، فهم يدركون نفوذ الأهالي. إذن فالجميع سيرجون ود الأهالي. هم الآن كل القوة في البلد. أتوقن أن سيؤدي الحصار إلى النصر يا صاحبي؟ أينزل خرشيد عن ملكه ويصعد حقا محمد علي؟ ستبصر كيف تكون العزيمة. فنحن هنا لنثور لأن محمد علي أتى مرسلا لنجاة العباد. لقد فات وقت الرسل، ولكننا ثائرون لأن الهوان أذل اصطبار السنين وعلم آباءنا يركعون أمام القرود. فأموالنا للضرائب، وزوجاتنا للجنود، وأطفالنا للمجاعة، وإخواننا للقيود. أهل القلعة جنوا. لا يضعفكم ما تلقيه القلعة، هذا صوت الغيب. يا عمار كيف الحال؟ إني في أحسن حال. لا يبدو حالك حسنا. إني في أحسن حال. هل أنت بخير يا عثمان؟ سوف يكون لهذا اليوم الغائم ما بعده. كل الخير هنا إن كان هناك الشر. صبرا يا عمار لهذه الشدة. ما ضعف القلب ولا كل الساعد، بل إني أسعد من أي مجاهد. بعت ثيابي كي أتسلح لاسترداد الحق. حقا حقا، عمار شجاع وصبور، خير رفيق وقت الشدة. الليلة سوف يمر الشيخ عمر مكرم يتفقد حال الناس. كم يجهد نفسه، كم نتمنى أن يرتاح. كونوا في أكمل يقظة، فالأعداء بلا أجفان. نسهر حتى يسقط آخر نجم. اشتد الغيظ الليلة فانفجر جحيما. فلنأخذ وضع الرمي عليهم. المشهد الثالث موقع آخر من الحصار. محمد وحجاج وحولهما عدد من الرجال. وماذا عسى أن يعوق الخلافة فلا ترسل اليوم جيشا كبيرا ليحمي خرشيد في محنته؟ أليس احتمالا كبير الوقوع يهدد ثورتنا بالفشل؟ جميع الأمور هنا تحتمل، سوى ظنك الخائف المرتجل بأن الجيوش تهددنا بالفشل. سنملي مشيئتنا بالحسام. أنا ما قصدت التشاؤم، إني قصدت التدبر. دع الريح تمضي بهذه الظنون، على أن شيئا مهما يحب الوضوح، وذلك أن الخلافة مع الروس في شغل شاغلي، ومن أجل هذا فإن السلاطين لا يسرعون لنجدة باشا هذيل، ولكنهم يرقعون الثياب القديمة ببعض الحيل. وماذا تريد الخلافة؟ تريد الوئام وجمع شتات، وتلك هي الفرصة السانحة لنختار حاكمنا من نريد. يا عمي حجاج. ماذا يا ولدي؟ جند الأرناؤود الخونة أخلوا هذه الليلة موقعهم، قالوا نحن نريد رواتبنا. ماذا قلت؟ الأرناؤود جنود الألباني؟ يا للخونة، هل يأتون ونحن على أهبة أن نرفع علم النصر فيميلون إلى الخذلان؟ أترى يطلب منا الأرناؤود دفع رواتبهم؟ يا للسخرية الممزوجة بالدم، بعد خراب الدنيا بل لا بيت به بصلة، ويريدون كذلك دفع رواتبهم. بل ما حدث طبيعي جدا. هل تضرب يدك اليسرى يدك اليمنى؟ ما معنى هذا؟ جند الأرناؤود وجند القلعة إخوة، ليست تلك قضيتهم، تلك قضيتنا نحن. هل بلغتم بالأمر عمر مكرم؟ لم يعرف بعد. طاب مساء الفرسان الشجعان. طاب مساءك يا حمزة. هل من خبر هذه الليلة؟ أخبار مثل الكحل. ماذا؟ جند الأرناؤود لا يبغون قتال القلعة حتى يدفع لهم الأجر. الأوغاد الخونة. أهلا أهلا قائدنا. أهلا بالشجعان، كيف الحال الآن؟ يا مولانا، أخلى الأرناؤود الموقع طلبا للأموال، ماذا نفعل؟ يا للخونة، كيف اشترأوا؟ هذا خير، هذا خير، حتى ينسب لكم النصر، كي يتأكد خرشد باشا أن الفلاحين وجيش العلماء قد عزلوه وولوا غيره، حتى يأخذ منه العبرة، يتأكد منه الألباني كي يلتزم العدل. فلتتوجه يا حجاج ببعض رفاقك، سدوا هذه الثغرة، وليكن المبدأ يا حجاج هو سلطان القلب. سوف نسد عليهم سبل الدنيا، لن ينجو منهم إلا من ينجيه الله، إلا من يدركه عفو الشعب. هذا يوم الغضب الأعظم، هذا يوم النصر. فلتتخير جندك، إن اليوم عصيب. أسرع مما تمضي الريح. هل يأتي معنا حمزة؟ معكم حتى النصر. حمزة هذا ابن طيب، يصحبكم توفيق الله. هيا نحو الثغرة. المشهد الرابع، قاعة رئيسية في بيت محمد علي، يرى محمد علي وحيدا يحدث نفسه والقلق واضح عليه. هذا الشيخ عمر مكرم يقف وحيدا في الأشياخ حتى أصل لرأس القلعة، يجمع حول الناس. معنى هذا أن ألتزم بدينه، أصبح طوع إرادة كل الناس. ما أثقل هذا القيد، قيد الإحسان المر. لكني حين أكون وحيدا في الحكم سوف أدبر هذا الأمر، لن يحدث ما يحدث في عهد الوالي خرشد، وسأبني ملكا يمتد مع البصر المتجه شمالا حتى بلد السلطان، وشرقا حتى أمتلك الكعبة، وسأحكم وحدي حكم القادر. بالباب رسول الأرناؤود. ماذا يبغي؟ لا أعرف، هل أصرفه؟ لا، بل يدخل. طاب صباح الباشا. طاب صباح الجندي الشهم، ماذا تحمل من أخبار؟ قد أوفدني الجند إليك كي أخبرك بأنهم يبغون رواتبهم، فهم في أقصى حالات الحاجة، وحصار القلعة أصبح أطول مما يتوقع، ولذا تركوا الموقع. هل يتخلى جندي عن قائده وقت الحرب كي يطلب راتب مال؟ أنتم جندي في السراء وفي الضراء، فإذا نحن غنمنا ما نحن عليه أخذوا ما يبغون. لكن الجند قد أتعبهم طول الصبر. هانذا لم أصبح بعد الحاكم، فإذا نزل الباشا خرشد فأنا أتولى صرف المال المطلوب وأزيد عليه. أفهم أصحابك أني لا أنساهم أبدا، والآن عليهم أن يتجهوا لمواقعهم. لن يرجع منا واحد. هل هذا وعد الشجعان أم تلك الحيلة دبرها الشيطان؟ بل دبرها المال المطلوب، فإذا وجد المال انتصر العهد المضروب. لا أملك مالا كي أعطيه، فإذا خنتم إن الشر سيأتي حتما بالشر. هل أبلغ قولك؟ إني لن أدفع خردلة حتى أصبح في كرسي الحكم. أنت ترى أهل البلد جميعا خرجوا دون جزاء، ليس ببيت الواحد منهم حبة أرز، لكن صمدوا لا يشكون. حمقى فلاحون، خدم ليس لهم ما يرجون غير الطاعة من ذل الخوف. لسنا مثل حثالة هذا البلد الشحاذين. لسنا نحن الشحاذين، الشحاذون هم أنتم يا حشرات الأرض، أنتم قطاع الطرق ودود الأرض. من ذا يشحذ، أهل البلد أم الغرباء؟ أنتم مرض الدنيا، لو أهلككم طاعون أسود صحت وانتعشت بعدكم البلدان. الجند الجند يشتمني هذا الأفاق ببيتي. أنت بدأت القصف. ليكونن الرجل قتيلا هذا اليوم. يا جندي، كيف أتى المصري؟ جاء لشأن الله حتى سمع القصف فطار صوابه. يا مولاي، قتل المصري الأرنؤدي. هذا أهون مما لو حدث العكس. ولم يحضر بعض الشيخ عمر مكرم؟ فلقد أرسلت إليه. ها هو جاء. سلام عليك. عليك السلام. وما حال والدنا والأمور؟ تسير، فبعض يسوء وبعض يسر. فلا يسر باق ولا دام عسر. فجرد حسامك وقت اعتكار المحن، ولا تخفي حبك وقت الأمان، فهذا زمان وهذا زمان. ولكننا في زمان الطعام. إذن فالنزال النزال، فليس يذل قلوب الرجال سوى الخوف مما يكون. وفي كل حال، فإن الذي قد يموت لأفضل ممن يهون. ولن يعرف الناس معنى الحياة بغير مضاء الشجاعة. ومن يتوسل بكف الضراعة ليجني بعض الثمار، فلن يتبقى له غير طعم المرارة وغير لذى الاحتقار. ولكنني قد دهيت. وماذا دهاك وخرشيد باشا فداك؟ نقض الأرناؤوط العهد. أعرف، سد رجال الثغرة. فضلك سيل غامر. ماذا كنت سأفعل لو لم يشملني الله بعطفه، لو لم يمنحني الشعب الطاعة؟ بالحب ملكت الطاعة. بل توفيق الله، قمت تجاه الناس بأعظم واجب. لولا هذا هل كنت لأرضى عن نفسي؟ بل ما كان الناس ليرضوا عني، ما كان الله كذلك وفقنا في عمل أبدا. إن المسؤولية دين في عنق القادر. يؤلمني أن يتخلى جندي عني. جندك هذا الشعب، هذا الساهر تحت القلعة حتى تسقط. بل هم أعظم جندي، يأمرني فأطيع، هم شعبي. أو لم يغضب مني الناس حين رأوا جند الأرناؤوط نقضوا عهدي؟ إن الناس رأوه طبيعيا جدا أن ينسحب الأغراب. ها؟ وعلى الفور تولوا سد الثغرة. هل أشكر هل أمتن؟ لا يكفي حتى لو ذاب لساني في الشكر. لا أرجو منك الشكر، بل أن تذكر ما عشت العهد، أن تحسن للناس على قدر الإحسان. فلقد جاءوا من أجلك ويموتون. لا أحد يفر ليطلب راتبه، فاذكر دوما أن الشكر هو العمل الصالح. باسم الناس سأحكم، عهدي لك ميزان الحكم. يا مولاي، رجل يطلب أن يلقى الشيخ ويلقاك. علس الإحضار باشا. وماذا ترى قد يريد سوى أنه من دعاة الشقاق؟ ليدخل، سننظر ماذا يريد. هذا رجل من أنصار الباشا خرشد، فاحذره لا تأمن له. هل يأمن ملدوغ للثعبان أو مجروح للسيف؟ فلنتنبه، إن كان يريد الشر أرجعنا الشر إليه، أو كان يريد الخير فبمثل العمل نرد عليه. مولاي الباشا يبعث ألف تحية لكما ويصلي من أجل الصلح، ولكم يتألم مما يقع اليوم أن يقف المسلم للمسلم في ميدان الحرب. من حق المسلم أن يخرج لقتال البغي، فالحرب هنا ليست ظالمة من أجل الظلم، بل عادلة من أجل العدل. كل يتصور أن العدل قضيته، فالباشا مثلا صاحب حق من قبل السلطان. قل لي من ولى السلطان؟ الله يولي من شاء، لكن البيعة والإجماع شرط كي ينعقد الحكم، وهما من حق الناس، ولذا فالعدل قضيتهم. أما الباشا فالقوة والجور والجشع المتأصل في قلب الطامع في الحكم، هذه الأشياء الشريرة كل قضاياه. لكن الصلح سبيل الصالح. الظعر يقيم الآن بجوف القلعة، أما الناس الفقراء فهو قديم معهم. لكن قل لي، هل مولاك الباشا قد أرسلك لهذا الوعظ؟ عفوا يا شيخي، ما كنت لأعظ العلماء، لكن في النفس تجيش هواجسها الخرساء وتحاول أحيانا أن تفصح. أفصح عما جئت لأجله. مولاي يقول يسعدني أن أسعى من أجل الصلح حتى يرتاح الطرفان، وسأحضر ناحية القلعة مع بعض رفاقي كي نتفق مع الباشا في أمر يرضي الناس جميعا، ولنا غرض أن تعلم بالأمر الناس حتى لا يعترضوا ستتنا. بأي طريق يجيء؟ طريق الصليبة. يحدث ما فيه الخير، والتوفيق لنا من عند الله. أبلغ مولاك الباشا أن الخير يسير إن طلب الخير، أما الشر فلقد يبدأ سهلا في طرق سهلة، لكن العسر لا يلبث أن يقحمه في منخفض وعر. أدعو الله لنا يا مولانا. أقسم إن علي باشا يسعى من أجل الخير لخرشد، ومتى كانت راحتنا هدفا له؟ الشرير صديق الشرير، والهدف هو الشر، فلنفتح أعيننا حتى الحاجب يخفي هذا المسعى أمرا آخر. إن الله عليم بالمستور. لكن الغيم يدل على الأمطار. يقف رجالي في أكمل حالات اليقظة، لكن لن نرسل للناس أن يخلو طرق الركب الصاعد للقلعة حتى نستوثق من مسعاه. هذا رأي لا تنقصه الحكمة، وأنا دوما أقرب من حسن الظن. يا شيخي، أتعبني طول البحث بكل مكان عنك كي ألقاك لأمر لا ينتظر غروب الشمس. ماذا يا عثمان؟ هل لاحق بكم مكروه؟ لا يا شيخي، ما زلنا أثبت من صخر القلعة، لكني أبلغت بتدبير سيء، فعلي باشا يسعى لمكيد، فسيرسل رسلا من قبله كي تعطيه أمنا ليمر، مدعيا أن المسعى للخير، واتفق وخرشد باشا أن يأخذنا غدرا وتساعده من فوق السور القلعة. أهكذا ضمائر الرجال؟ نذالة وخسة ولا خلق. يجيئنا في بردة الصديق ليشعل الحريق ويدعي الصلاح والإصلاح. سيعلم الذين يكذبون بأن صدقنا أشد قوة من باطل لئيم. ألم أخبرك بأن الشر طريق الأشرار؟ شكرا يا عثمان، فلتذهب أسرع من هذه الريح، ولتخبر حجاج الخضر والأصحاب، فليتطرس كل رجاله بعيون مفتوحة وبأيد مثل أيد الصيادين. وإذا كان المكر لئيما فليكن الحرص ذكيا. اذهب يا عثمان، ولا سوف أجيء إليكم. هيا نحشد بعض الناس. هيا نلحق بهم الآن. المشهد الخامس، في موقع من مواقع الحصار، الحضور حجاج الخضري ورفاقه عثمان وحمزة وعمار. حجاج يبدو عليه الفرح. مرحى للأبطال، يا من رفعوا علم النصر، يا من تسعد دوما بكم مصر. ماذا لو كان الشيخ قد سمح بطيبته أن تعبر قافلة الموت ثم تفاجئنا، ينقضون علينا مثل لصوص الليل. كان الحظ يحارب معنا، حين رأينا ركب الغدر كان الغضب الهائل يلعب دور القائد، فينظمنا ويوجهنا حتى تم النصر. ما أحلى أيام النصر، تنعش همم الأرواح اليائسة المكتئبة، تجلو صدأ الحزن. فلترحل عن كل سماء مصرية هذه الغربان السوداء، ولتأتي الشمس الذهبية لتغني فوق حقول القمح، ولينتعش الأمل الزاحف نحو القلعة. منذ مضى خالد والثأر يصرخ في أعماق القلب، منذ مضى خالد ما ضحك القلب. لا تضحك حتى الشفتان الكاذبتان بهذه الأيام، فالكل بهذه الأرض تكسوه قتامة ما يجري فيها. لكني اليوم شفيت السطر، علقت مكان الرأس الواحد عشرة. زاد الغيظ بأهل القلعة. حمقى، ولعلهم لا يدرون أن الخطة باءت بالخذلان، والأنصار المنتظرون خرجوا من أبواب الدنيا. يا عمار، هيا أخبر بالنصر شيخ. سمعا، سأكون بشير النصر. من يصحبني نبصر حال الإخوة حول القلعة. إني اليوم رفيقك، سنعود سريعا يا عمار. فلتحترس هذا اليوم، هذا يوم الفرح ويوم النصر. بل لا خطر هناك. يا عثمان، هل قدماك بخير؟ في أحسن خير، وأنا تحت الأمر. هل يلزم شيء؟ هذا الجوع النائح في الأمعاء يبغي أن نسكته. وإلى أن يأتي الرفقة أسرع نحو البيت، بيتي، ولتحضر ما فيه. وأميل لمنزلنا أيضا. عزة، عجبا كيف؟ إن شوق الجارف يصنع حيلة. جئت أراك وأبصر ماذا تفعل. هذا من أعمال الطيش. قولي، كيف معيشتكم؟ هل أمك ينقصها شيء؟ نحن بخير. ما حالك أنت؟ يعرف كل الناس ما قمتم به، واليأس يهرول نحو القلعة. ما زال أمام السيف جهاد أطول مما يبدو للمتفائل. ما حال رجالك يا أبتاه؟ ما حال محمد؟ بيمشي مزهوا بالنصر. هل شفيت نفسك مما سببه مصرع خالد؟ الأسباب الكبرى ما زالت قائمة حتى الآن. ما زال هنا بالإمكان أن يقتل خالد آخر لو لم يتحقق نصر شامل. إن النصر قريب يا أبتاه. جئت لكم بطعام جيد لا يشبع من لذته أبدا. لكننا نتحرك أن نشبع، والأفضل أن ننتظر الرفقة. يا ما يا ما يا ما يا ما قتل محمد، قتل محمد. ماذا قلت؟ أي محمد ابن العم الأوحد. ابن العم الأوحد. لست أصدق. كيف جرى هذا الأمر؟ لحقته الدقة مما تلقيه علينا القلعة. من ذا قتل محمد؟ حتى هذا الأمل الباقي لا تتركه النار. هذا خالد آخر يسقط، لن يبقى أحد دون سقوط إن لم تسقط هذه القلعة. يا حرقة كبدي بعد محمد، لن يتوقف نهر الدم ما دام الظلم طليقا حرا. ذهب شقيق وصفي، ماذا يبقى لي في هذه الدنيا؟ كل الأشياء تسير لغاية، لا شيء بغير نهاية إلا هذا الحزن. أين الآن محمد؟ عند الحطابة قرب القلعة. يا عزة، عودي الآن لأمك. بل أمضي معكم. من ذا يخفي الأرض عن الأمطار؟ والأمطار مصائب فوق القاهرة العارية القلب. هيا بمدخل محمد. آه يا محمد، آه يا محمد، آه يا محمد. المشهد السادس، نفس المكان السابق، عثمان وحمزة. ماذا تعرف من أنباء؟ الفرمان المدهش جاء بخلع الوالي خرشد وبتنصيب الألباني مكانه، لكن خرشد باشا يرفض. هذه أخبار الأمس. قل أخبار اليوم. عندي نبأ الفصل. جاء رسول آخر للسلطان بنزول الطائش خرشد باشا وبتثبيت الألباني، وتجوب الرسل الآن أقصر طرق بين المتولي والمخلوع، وسينزل خرشد يوم الاثنين القادم، وبهذا يبدأ عهد الألباني. لكن قل لي، هل يحفظ هذا الألباني العهد؟ إني منذ البدء أشك بنيته، ولا أثق بمملوك أو تركي، لا أثق بإفرنجي، لا يبغون هنا غير السلطة. لا يبدو منه إلا الخير، هذا رجل طيب، فإذا خان العهد سنعود نحاصر هذه القلعة. ما قد نفع اليوم قد لا يتكرر نفعه، ولقد عرف الألباني ميل الروح المصرية للسلم، وسيعرف كيف يكون السيد في هذا البلد المجهد. أنت شديد اليأس اليوم، هذا يوم راح، لا تجعله يوم الغم. أين سألقى هذا الشك إن لم أفضي لخير صديق؟ معك الحق، وإذن أفضي بما عندك أيضا من أسرار القلب. أعرف أن بقلبك شيئا يلتف بعزة بنت الخضري مثل غصون الورد المزهر، حدثني عنه. ما قلته راء لا معنى له. انظر في عيني، ها هي عزة تلتف بشال أخضر تهرب في عينيك. حقا أنت صديق مخلص، ولذا أستفتيك. إن كنت لعزة ميالا حقا، هل تعتبر الميل خيانة في حق محمد؟ رحم الله محمد، لكن عزة في العشرين، إن لم تحببها أنت فسيأتي حتما غيرك. لو كان محمد حيا ما كنت أخون محمد. لا نعرف كيف يميل القلب، شيء لا نملكه، قد نتمنى أن نلقاه ولا نلقاه، ثم يجيء إلينا بخفايا. هذا شعر الحب. ملأتني عزة بالإعجاب، لكن أبدا ما خنت محمد. وإذا ما أرخت تلك الشدة أيديها القاسية الخشنة عن أعناق الأيام، قد أخطبها. قل لي رأيك يا عثمان. عزة هذه أفضل من تختار، لن تجد سواه أجمل منها أو أكثر وعيا ونبالا. نعم الصاحب. لا تشتد علي، هل تحسبني عزة؟ هل أنهي الآن الدور؟ هل ننطلق لنحيا ولنتزوج أم للشوط بقية؟ أحسب أن الدنيا سوف تطرق وتنعم، فإذا جاءك حظك فاغنم، إن العمر قصير. ما رأيك نذهب لترى عمي حجاج؟ ليس برأسك إلا الأفكار الحلوة. المشهد السابع، المنظر في بيت محمد علي، القاعة غاصة بالمهنئين. وامنح من يرجو خيرك، انت الوالي. يا والدنا، تعب القلب ولكن جاء النصر. نزل الباشا أمس، ها هو دور أعظم يقبل، وبفضل الإخلاص المتبادل نلنا ما نلناه. فإذا وفقنا الله دمنا لا ننقض عهدا أبرمناه، وتدوم مودتنا ويدوم رضاكم عنا. هذا ما نتمناه، لم نرفعك لمال أو جاه بل لخصالك. وأنا كنت الصوت الناطق باسم الناس، فإذا أنت أضعت العهد لن تجد نصيرا منا. أعلم أنك كنت وحيدا في الأشياخ، كان الشيخ الشرقاوي يهتف أيام حصار القلعة، فليذهب هذا الرجل وشأنه، ولنذهب نحن لدرس الأزهر. ما كان هنالك شيخ يرضى عن إبطال دروس الأزهر، لكني أدرك أن العلم لا يذكو أبدا في كنف الظلم. لا بد لهذا العلم أن يهجر صفحات الكتب إلى الطرقات ليكون هنالك بين الناس. ما هو هدف العلم؟ نفع الناس، دفع الكلمات لأن تصبح أفعالا، أن تتوهج بالغضب الحارق في وجه الظلم، أن تصبح زاد الجوعى. هذا هدف العلم؟ ليس العلم هو الشقشقة بألفاظ فارغة المعنى؟ سوف أنادي الليلة بالأمن، فلتفتح كل حوانيت البيع، وليتجه الطلاب إلى الأزهر، ولتأمن كل امرأة في منزلها. لكني أعلم أن الأمن بعيد ما دام مماليك الوجه القبلي يأتمرون، لكن فلنبدأ لنهيئ للقاهرة الأمن، ثم يجيء الدور الآخر. ما دام الشعب الطيب قد أجلسك على مقعد حكمك، لن يوجد سيف يغلب سيفك. دمت دليلي يا شيخي في طرق الخير. فكر فيما تفعل قبل الفعل، اصدق دوما في القول، واقبل تهنئتي خالصة لك، وسلام الله عليك. الفصل الثالث، المشهد الأول. أحداث هذا المشهد والذي يليه تقع في عام 1807. المنظر حجرة بسيطة وجميلة في بيت حمزة بعد زواجه من عزة. حمزة وعزة: مذ أصبحنا في بيت واحد يا زوجي الغالي، لم تفرغ لتفكر في هذا البيت الناشئ. من يبصرك يظنك في آخر بلدان الدنيا. بل في أقرب بلدان الدنيا لفؤادي، في مصر وفي هذا البيت. حين رأيتك أول مرة كنت أظنك لا تعبأ أبدا، تأتي ضحكتك العالية من القلب، تفعل ثم تفكر، لكنك صرت الآن طويل التفكير. وأنا حين رأيتك خلتك شجرة لا تثنيها الريح، لكن ليلة مات محمد وتفجر حزنك مطرا يغمر حولك كل الدنيا، أدركت بأنك تمتلئين حنانا، وتمنيت لو أني كنت محمد. أغلق باب الأمس ولننسى الحزن للحظة. ماذا يبغي من دنياه الإنسان حين تظلله أشجار الحب، تسقيه الأنداء العذبة وتغنيه طيور العشق، غير استمرار الساعات المبتهجة؟ لكن الساعات لا تنفصل عن العمر، والأغصان لا تنفصل عن الشجرة. قد يحكم بهجتنا قانون الحب، لكن هنالك قانون آخر لا ينجينا منه باب مغلق، ذلك قانون العالم. هل يتركنا لنحب وننجب؟ لكن خليفتك المقدام لا يخشى ما تخشاه. أنا أشعر به جوالا حرا في أحشائي. حقا؟ هل جاء الفارس؟ أو فارسة؟ يعطي ربك ما يرضيه. ماذا سنسميه؟ سنسميه أحب الأسماء إليك. فليكن الاسم صلاح الدين. أين صلاح الدين؟ ماذا يشغل منك البال؟ أطوي في صدري عزما. ما هو هذا العزم؟ هل تترك هذا البلد لبلد آخر؟ بل ليس سواه، في كل الدنيا بلد آخر يعجبني ويساويه. لكن من أيام أمر الشيخ عمر مكرم أن يخرج من يقدر ليدافع عن مصر ضد غزاة الإفرنج، ضد انجلترا المعتدية. عرفت أنهم أتوا إلى رشيد وخربوا الديار والعمار، لكنهم لم يصمدوا لغضبة الرجال، لكنهم يحاولون، وربما أتوا إلى هنا، والناس من هناك قد أرسلوا الرسل يستنجدون يطلبون عوننا. والباشا الوالي؟ قالوا يصل من الوجه القبلي الليلة. طاب مساؤك. طاب مساؤك، ماذا تحمل من أنباء؟ حضر الباشا من سفرته. هل قابله الشيخ؟ سيقابله صبح الغد، يطلب منه خروج الناس في جيش نظمه الشعب. ما رأي الفتيان الآن؟ الكل تهيأ كي يخرج للحرب. وأنا معكم. لكنك ما زلت حديث زواج يا حمزة. ولماذا لم يتأخر جيش الغازي حتى يصبح عهد زواجي أكثر قدما؟ لا نسعد إلا حين يكون الوطن سعيدا. لم تضعف أبدا، لم يضعفك حصار القلعة، بل صرنا أقوى، والآن نحس بقوتنا. لن نخشى أبدا ظلما، لن نخشى إفرنجيا أو حاكم. هذا الشعب هو السلطة، وعليه وطء إرادته حيث يلوح الحق. هل تتصور أن الباشا يقبل منا أن تتزايد هذه القوة ونواجهه بالقدرة فينا والعين اليقظة؟ إن لم يرغب أرغمناه. فغدا نعرف هل في البركة سمك أم لا. هل ننتظر الإذن الآن؟ ننتظر موافقة الحاكم، ولسوف أمر عليك أخبرك بإتمام الأمر. بل نذهب ظهر الغد لمقابلة الشيخ حتى نعرف تفصيل الأمر. نعم الرأي رأيت، سأكون ببيت الشيخ ظهر الغد. فلتنعم بالأحلام الليل. وليحرسك الله. المشهد الثاني، قاعة العرش في القلعة، محمد علي يتجول وحيدا. إن أتاني نبأ الحملة وأنا في الوجه القبلي هيقنت بأني ضعت تماما. هل يعقل أن تصمد مصر في وجه انجلترا المغتصبة؟ جاءت تبغي غيظا للسلطان لتقربه من نابليون ولنصرة هذا المملوكي الأحمق. الألف بيك، لولا أن الألف مات لتحول وجه الأمر. لكن الأنباء وصلت أسعد مما أبغي. هب رجال رشيد وأذاق الغازي طعم الحنظل، لكن ما أخشاه الآن أن يتأكد هذا الشعب من قدرته فتدور الدائرة علي. لكني لن أسمح له، سأقلم أصفاره. كانت موجتهم أعلى حتى تحملني للعرش، لكن حين يهددني موج البحر أعرف كيف أصد الموت. يا مولاي الشيخ عمر مكرم، سلام عليكم. عليك السلام. أهلا أهلا يا مولاي، أهلا بالشيخ. حمدا لله على عودتكم. فضل الله علينا. ما هو حال الناس هناك؟ حالفنا توفيق الله، لولا أنباء الغزو الآثم قد أوقفت العمل، تم الأمر كما نبغيه. سوف يتم بإذن الله. عندي لك مكتوب من أهل رشيد يشكون تأخرنا وتخاذلنا. علم الله هل كان بتقصير منا؟ قد كنت على سفر والكل هنا يعلم. إني جئت لنائبك فلم يحسم أمرا. ها قد جئت، فهيا نتدبر هذا الأمر، نبدأ في تجهيز الجيش. أطلب أن تأذن للجيش الشعبي بأن يخرج. بورك فيك، لكن لا أتركهم لمشيئتهم، فلقد سقط عن الناس فرض جهاد الأعداء. ما دام لنا عسكر تلك مهمتهم ووظيفتهم، فليعود الطلاب إلى الأزهر والعمال إلى الأعمال. ليس عليكم إلا دفع المال حتى نكمل تجهيز الجيش الرسمي. أصحاب البلد لهم حق فدائه، وجنودك لا تثبت عند الشدة، ولكن فروا ويفرون، ولعل حصار القلعة في الأذهان. كان فرار الجند أيام حصار القلعة من أجل المال، فإذا ما جئتم بالمال لن يهرب جندي واحد. هذا أمر لا يوثق فيه. معنى هذا أن الإخلاص يأتي بالمال ويذهب بذهابه. لن ينفعنا في هذا جند أغراب. ماذا قلت؟ هل جندي جند أغراب؟ ولنا دين واحد في بلد يحكمه سلطان واحد؟ لكنك تعلم أن النفس مولعة بمحبة قرباها، والرجل المصري يعرف حين يحارب أن دفاع من أجل الأم ومن أجل الأب. ما أعرفه هذا عمل الجند، لن يخرج أحد لرشيد. ما كنت أظن الأمر عسيرا إلا الآن، أن يمنع صاحب حق من أن يحمي حقه. ما دام الجند كفيلين برده. ليس الجند كفيلين بشيء إلا نهب بيوت الناس، إلا السرقة، إلا خطف النسوة والصبيان. هذا عمل الجند. وإذا كنت تريد دليلا فإليك خطابا آخر أرسله أهل دمنهور. ماذا قالوا في المكتوب؟ قالوا إن الحامية وقائدها فروا حين أتتهم أنباء الحملة، تركوا الناس العزل وحدهم في وجه الخطر الأكبر. لن يتكرر هذا الأمر، سوف أكون كفيلا لكم بالنصر. فليفعل كل ما يحلو له، وليفصل في هذا الأمر المحتوم قضاء الله، وليقطع السيف مشيئته ما شاء. ما أعجب ما نبصر من أشياء. وأكدت رشيد نصرها في جولة شجاعة مغامرة، وفر جيش انجلترا، لكنما الأيام لا تطيب ما دام ها هنا غريب. فالبؤس والخراب جيشان باقيان، وأكثر من الضرائر الثقيلة بالضرب مرة ومرة بالحيلة. وأفرط الشيوخ في محبة العقار، وضاعفوا أموالهم، والحقد والحسد سلاحهم، والسيد النقيب محل بغضهم لذكره العظيم وحب أهل مصر له ورأيه المطاع في الأمور. وجاءت الأحداث ليوقع الشيوخ بالنقيب، ليدخلوا عباءة الحكام وتهدر العهود، لكنما العظيم يموت واقفا بلا انحناء، أقدامه على الثرى ورأسه هناك في السماء. المشهد الثالث: حجرة فقيرة في بيت عمار. عمار وحده يروح ويجيء قلقا. عاد الأمر كما كان وأسوأ. ألف ضريبة فرض ظلما منذ تولى الألباني، حتى أشياخ الأزهر استبقوا في طلب المال، فلقد أصبح طلب العلم مجلبة للهم. ضعف شيوخ الأزهر عن طلب الحق، حبك للمنصب يضعفك أمام المنصب، حبك نفسك يضعفك أمام الناس، إلا حبك للحق ذلك قوة. وإذا كان القادة ضعفوا والأتباع اجتهدوا حتى جهدوا، بحثوا عبثا ما وجدوا إلا ظلما يتبعه الظلم، فعلى العدل الرحمة. لكن الشيخ عمر مكرم ما زال منارة هذا الشعب، لم تضعفه الشهوة للمال أو يطمعه المنصب. لكن ماذا يفعل رجل واحد تطعنه أحقاد الزملاء، حتى أتباع الشيخ الخلصاء شردهم هذا الباشا، حتى حجاج الخضري شنقوه بجرم غامض لا يعرف ذنبه حتى الآن. أين أمان الإنسان في زمن لا يعرف معنى الأمن؟ هل أنت الفيومي؟ اسمي عمار بن محمد. هل في آخر اسمك لقب الفيومي؟ لقب كان مع الأجداد. لا أعرف إلا أنك أنت الفيومي، ولهذا فعليك ضريبة أطيان ناحية الفيوم. ناحية ال ناحية الفيوم. لم أملك سيرة عمري شبرا. هل يكذب هذا الدفتر؟ أرني اسمي. أره اسمه. لا يوجد اسمي، يوجد اسم واحد، الفيومي. تكذب، هذا اسمك، ماذا تبغي أكثر منه؟ لكني من سكان القاهرة القدماء، فأنا مولود في الكحكيين، وأبي وأبوه إلى الجد الرابع، لا أعرف شيئا عن هذه الأرض. تذكر أو لا تذكر تدفع بالأمر، بل هذا بعض المال المطلوب. هل فرضوا مالا آخر؟ ألا تملك دكان عثارة؟ لكني منذ سنين قد أفلست وأغلقته. لا يعنينا إلا ما في الدفتر. ها؟ أين المال وأين تخبئه؟ قل، أخرج ما عندك أو تضرب. لا مال لدي لكي أعطيه. هذا ظلم. هذا ظلم. هذا ظلم. فلنأخذه للحبس. جروه أمامي هذا الكلب. هيا. جروه. هذا ظلم. هذا ظلم. المشهد الرابع: المنظر، بيت القاضي، الحضور، المشايخ، الشرقاوي والمهدي والسادات والطهطاوي، وجمع من الأتباع. ما عاد لنا حرية في هذا العهد الأسود، هل ندفع نحن العلماء ضرائب؟ حقا هذا عهد أسود، لم يجترئ الإفرنج على ذلك. بل كان الإفرنج كراما معنا، أما هذا الوالي فهو يفتش عما تحت الأرض. هل أرسلتم لنقيب الأشراف يا عمر مكرم؟ أرسلنا نطلبه، نعرف حبك له، لكن من ذا وضع الحاكم في الحكم؟ كان الشيخ يريد العدل، ولقد أخذ عليه العهد، ما هو ذنبه أن خان الخائن؟ كان الأولى أن يصلحه، هذا الشيخ صاحب كلمة عند الناس وعند القلعة، ولذا نحن نحمله وزر الظالم. صاحب كلمة، عند الناس لا في القلعة. لم تصف الدنيا للشيخ منذ تقابل والباشا من عامين، يستأذنه لخروج الناس إلى الحرب، فأبى أن يأذن لهم الباشا منذ التاريخ المذكور وهما مختلفان. سلام عليكم. وعليك السلام. هل أبطأت عليكم؟ هل أبطأت عليكم؟ ما أثقل ما نحمل فوق الكتفين. ما عدنا نقدر أن نحمل شيئا. الناس ازدحموا ويضجون مما يجري ويكون، بل يتهمون. أعرف أني متهم بمساعدة الظالم، لكني سأكون قويا في طلب العدل. سأريهم أني ما اخترت الباشا حين اخترته طمعا في شرف المنصب أو في كثرة مال أو جاه. سأريهم أني أبغي وجه الله فيما أفعل. والإنسان يلام على ما يعلم به. ما كنت لأقرأ مكنون فؤاده كي أعرف أسرار هواه وميله، لكني منذ اليوم لن يجمعني مجلسه أبدا حتى يرفع ما فرضه من طلب الأموال، مال الأوصية ومال الرزق. بل يطلب مالا عن أطيان العلماء. يا مهدي، الأولى أن نرفع هذا الظلم عن الفقراء. لا أغضب من أجل مساواة العلماء بالناس جميعا في طلب المال، لكني أغضب أن يطلب مال الرزق. أنت غني تجد طعامك، ماذا يفعل من لا يجد طعاما؟ فليرفع كل البدع المستحدثة علينا. فلنتفق الآن كي نعلن غضب الناس. فلنتفق الآن. ولنكتب بالمطلوب رسالة. يا مهدي، هذا حمزة، خذه وأملي عليه كتابك. سلام عليكم. عليك السلام. الباشا يملأه العدب عليكم. فليرفع عنا ظلمه ثم يجيء العتب. أوليس الأفضل أن تجتمعوا عنده تفضون إليه الأمر؟ فهو مطيع لأوامركم، وإذا قررتم شيئا سارع بالإنفاذ. لن نذهب أبدا عنده ما دام يميل عن الحق. فإذا عاد الباشا للعهد شايعناه. تلك مطالبنا فلترفعها له. مطلبنا رفع البدع جميعا. لكن الباشا أنكر هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ طلب الأوصية ومال الرزق. لا أتهم بدون دليل. إني أملك إن شئت الحجة. هذه الأوراق تثبت أن الباشا يطلب مال الرزق من الفلاحين. هذا لا يمنعكم أن تلقوه حتى يحسم هذا الأمر. هل ينكر أيضا طلب المال من العلماء؟ يرضي الباشا ما يرضيكم. وإذا نطلع له. هذا صوت العقل. لا بأس إذا رجع الباشا عما يفعل. يرجع ثم يعود، من عادته رقة قوله، ويعود فيقصو فعله. لا يلتزم بعهد أبدا. والله الواحد لأكونن ببيتي حتى يرفع هذا الظلم. يصعد بعض شيوخ الأزهر غيرك وسيرضيكم عند اللقية. هذا ما أخشاه، أن يرضيهم عند اللقية ثم يخيب الظن. بل سيكون الخير، وسأبلغه أن شيوخ الأزهر سيجيئون إليه. لا، لن أصعد. نصعد نحن. اصعد. لسنا متفقين اليوم. اختار طريقي وحدي، فاختر انت طريقك. المشهد الخامس. المنظر: قاعة العرش بالقلعة، محمد علي، ديوان فندي. يا مولاي الباشا، الشيخ عمر مكرم أصلبهم عودا وأحدهم غضبا، والباقون هشيم جفوا حتى صاروا حطبا. وإذا شئت القول إن المال يسوس القوم. ماذا قد يتصور هذا الشيخ؟ هل ينسى أن نفوذه يسنده سلطاني في القلعة؟ ماذا يبغي أكثر مما يحظى به؟ قد أعيانا هذا الشيخ، أعرف كيف أسوس الفرس الجامع. ومتى يأتي يا شيخ الأزهر؟ هم آتون إلينا الآن. لابد لنا من تدبير لنفرقهم. الفرقة فيهم منذ البدء. هان الأمر، من كان المال دواء فسنعطيه المال، أما من يغريه عناده سنلاينه حتى يسقط أو نشتد عليه. لا يعجز من يعرف أن السيف صديق الحيلة وحليف الاثنين النصر. يا مولاي الشيوخ الأزهر، يوم البركة، يوم لقاكم. ما حال شيوخي أهل العلم؟ نحن بخير. ما بال العلماء غضبوا مني مما يحدث في هذه الأيام من طلب ضرائب عن أطيان العلماء وكذلك مال الرزق؟ من أبلغكم كاذب؟ لكن الأوراق لدينا. تكذب حتى هذه الأوراق؟ وهنالك بعض اللبس بهذا الموضوع، فلقد كذب الفلاحون وأرادوا الهرب من الأموال المطلوبة، ففرضنا هذه الأموال عقوبة. ما دام الأمر كذلك فسينطفئ الغضب ويهدأ. هل جئتم لشفاعة ورددت شفاعتكم؟ أبدا أبدا لم يحدث. هل خالفت لكم أمرا؟ أبدا لم يحدث. والمال كما تبغون يكون، نرفعه أو نبقيه، نمنحكم ما ترجون. هذا عين المطلوب. نخشى أن يصبح هذا قولا لا عملا. أولا أقدر؟ عفوا عفوا، من غيرك يقدر؟ إني أبسط لكم أجنحتي بسلام ومودة، لكن لا أخشى ثورتكم، فلقد فات أوان الثورات. لست غبيا كما مماليك القطر، من ثار علينا أسكتناه بحد السيف. أين الثورة تلك؟ وجمعكم في الأزهر الشريف. من أجل أن نقرأ البخاري وليس كي نثور. والسيد النقيب أليس غاضبا؟ وهل يخيفكم؟ قد قلت نحن لا نخاف. ما هو إلا جامع مال للفقراء يفسد أكثر مما يصلح. بورك فيكم، أطلب أن تمتثلوا الأمر. لا نخرج عن طاعتكم أبدا. هذا عهد رجال الخير. هل من حاجة أقضيها لكم الآن؟ أن ترضى عنا. لا أستغني عنكم، لكن أرجو طلبا. ما شئت يكون. يا ديوان، أين الدفتر؟ مولاي، هذا كشف حساب الدولة، ارفعه للسلطان، وبه مجموع المال الداخل والمصروف على ما أنشأناه، والاثنان سواء في المقدار. وأنا أبغي منكم توقيع الأسماء عليه حتى يتأكد للسلطان صدق الأمر. أين الدفتر؟ هات الدفتر، هات الدفتر. هذا يوم صالح، يبقى توقيع نقيب الأشراف يا عمر مكرم. لا يشغل بالك هذا الأمر، نستودعك الله. لا تنسوا أننا نحيا بالدعوات. إني مرتاح هذا اليوم، لم يبق سوى توقيع نقيب الأشراف. أترى يقبل؟ سنحاول، قد ننجح. أبلغه بأني أعطيه كيسا في اليوم. كيسا؟ هذا يا مولاي كثير. بل حتى الكيس قليل. أخبره بأني أفعل ما يرضيه، أنفذ فورا ما يشفع فيه. اذهب وفقك الله، واطلب توقيعه. لن يعجز عما نبغيه المال. ¶¶ المشهد السادس، القاعة العامة في بيت السيد عمر مكرم، حمزة وعثمان. نقض شيوخ الأزهر عهد الشيخ. يبدو أن الباشا قد أرضاهم. قد أرضاهم بالكلمات، كان يمازحهم مكرا ودهاء، فيظنون بأن الباشا قربهم حبا ومودة. مهما كان الأمر فهم صاروا بددا. لا أمل لدينا الآن إلا في أن يصمد رجل واحد. معجزة أن يصمد رجل واحد في وجه الدنيا. هذا دور القائد. الطعنة في الظهر تقتل يا حمزة في الفور، ولقد طعن الأشياخ الشيخ، ولكم طال بهذا الشيخ كفاح مرهق. لكن بصيرته لم تنفذ في قاع النهر، كان يقود بحسن النية سفنا لا يرحمها الموج، ولذا عاد بنا الملاح الطيب كي يرسو في نفس الشاطئ. لم يقصد أبدا إلا الخير. عذرا يا أبنائي إن كنت تأخرت قليلا. يا مولانا يا معك العذر. الأنباء تقول بأن شيوخ الأزهر دخلوا تحت جناح الحاكم. قد أبرأت ضميري منهم، فليفعل كل ما يحلو له. هم يرجون المال وبسط الجاه، وأنا أرجو ما عند الله. وإذا جفت أمطار الرحمة وامتلأ الحقل بدود الحقد، لن يحصد أحد قمحها. وإذا خان العالم عهده، هل يصلح شيء بعد؟ بالباب رسول الباشا يا مولاي. يدخل. نستأذنك. سلام عليك. عليك السلام. مولاي الباشا يبلغك سلامه ومودته الزائدة وعطفه. حمدا لله وشكرا. وكما يبلغك استعداده لقبول شفاعتكم. راحتكم غاية مطلوبي، لكن تأخركم عنه لا يرضيه. قد قلت بأني لن أصعد للقلعة حتى يرفع كل المستحدث من أمره. قد وعد الأشياخ بذلك. تلك وعود لسان ذرب متملق، لكن لا يتحقق شيء إلا ما يبغيه الباشا. لا بد لنا من شرط مكتوب مثل وثيقة إبراهيم. الباشا لا يستغني عنك ويقربك ويسترضيك، ودليل محبته أن رتب لك كيسا من مال في اليوم الواحد. حتى لو أعطاني بيت المال لا يرضيني إلا العدل. أولا تقبل منه كيسا في اليوم؟ لا يبغي أحد أكثر من هذا المال. بل لا أبغي هذا أصلا. قد أوصاني الباشا أن أحمل توقيعك في هذا الدفتر. ما هو هذا الدفتر؟ هذا كشف حساب الدولة. هذا زور واضح. هل أنفخ كل المال الداخل له في هذه المشروعات التافهة الشأن؟ هل ما أخذ متساو مع ما أعطاه؟ لا، لن أمضي هذه الأوراق. لكن هذا يغضب منك الباشا. أترى أكذب حتى أرضيه؟ كل مسؤول عما يفعل. قد أمضاه شيوخ الأزهر. مالي وشيوخ الأزهر، هذا شاني وحدي. قد كان بودي ألا تخذل لي مسعى. لا أخذل أبدا من يسعى من أجل الحق. أستودعك الله. المشهد السابع، قاعة العرش بالقلعة، محمد علي، ديوان فندي. ماذا يبغي هذا الشيخ؟ هل يفضحني عند السلطان؟ لا، لن أسكت أبدا. تلك إهانة. ماذا يعني إلا أني كاذب وأزور في كشف حسابات الدولة؟ هذا المغرور بنفسه. اذهب أبلغه بأن يحضر. مولاي، اهلا بالاشياخ. في وجهك يا مولاي يبدو بعض الهم. رفض الشيخ عمر مكرم توقيع حساب الدولة. رفض توقيع؟ معنى هذا احراجك عند السلطان؟ عندي فكرة، ان نكتب تقريرا للسلطان نكشف فيه اعمال الشيخ الفاسدة جميعا. ماذا نكتب؟ ما اكثر ما في الجعبة من هذا الشيخ. هل يجدر ان تبقيه نقيبا للاشراف؟ فلنكتب هذا التقرير. الي بالدوات والقلم. هل تملون علي ام اكتب ما اعرفه؟ الافضل ان تملوا انتم، فالورقة لا تتسع لما اعرف عنه. اكتب ان الشيخ عمر مكرم عاص عن طاعة والي الامر، وارتكب ذنوبا لا تغفر له، منها ادخال حديث الاسلام ضمن نقابة بيت الاشراف، وقبول الرشوة من يد الالف ايام الفتنة كي يعطيه الحكم. وكذلك كاتب كل الامراء سرا ويمنيهم بوعود خلابة، وأراد كذلك إيقاع الفتنة بين العسكر. هذا تقرير لم يكتب مثله. لكن الأفضل أن نتمهل حتى نيأس منه. إني أرسلت إليه. لن يحضر أبدا، لن يحضر. مولاي، ما أسرعك رواحا ومجيئا، هل لن يحضر؟ هذا رجل متكبر، هل تتصور ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال إن شاء مقابلتي فلينزل في بيت السادة، لا أطلع للقلعة. هل بلغ الأمر لهذا الحد؟ هل يحتقر الداعي والدعوة؟ من يدرينا، أغلب ظني أن الخوف قد يمنعه أن يصعد لك. لا أخذ أحدا غدرا. صبرا صبرا ولنتعقب عذره. ها هو آخر سهم. يا ديوان مولاي، اذهب أبلغه بأني في الغد سأكون ببيت ابني إبراهيم. سأكون هنالك يا سادة في عصر الغد. موعدنا الغد. المشهد الثامن، قاعة في بيت إبراهيم ابن محمد علي. محمد علي يتصدر القاعة، وحوله المشايخ الشرقاوي، المهدي، السادات الطهطاوي. ها نحن نزلنا طمعا في أن نرضي هذا الشيخ المتكبر. فليعلم كل الناس أني أسعى لمصالحة الشيخ، لكن الشيخ هو العاصي للصلح. هل فيكم من سمع بأن الحاكم ينزل عن مقعده؟ لم نسمع أبدا. بل تلك هي الجرأة سافرة الوجه. كنت كريما حقا، ما بال جنانك روعه هذا الشيخ؟ أولسنا نكفيك الأمر؟ ماذا يملك أكثر مما نملك؟ بل ماذا يجديك مجيئه؟ أنتم أعمدة الحكمة، متكئي عند ملمات الدنيا، لكن تغضبني منه إهانته لي أن ينزلني من بيتي. لجلال العلماء كذلك منزلة لا ترتفع عليها منزلة الحكم. ما هذا يا طهطاوي؟ هل هذا الشيخ عمر مكرم من أصل العلماء الفضلاء؟ بل أكثر علما من غيره. ليس الشيخ كتابا أصفر يتلى دون تصرف في مجلس درس للصبيان. إن الشيخ قضاء عادل لا يتخاذل إن فاجأه نور الحق. هذا شيخ أحمق لا يفقه ما معنى العلم. ليس مريضا بل يسخر مني. أسرفنا في إرخاء الحبل، أطمعناه كثيرا حتى ظن خطورة أمره. لا، لن تجدي معه الحيلة. الآن سأحسم هذا الأمر. يا ديوان مولاي، ناولني الشارة ألبسها للسادات ليكون الآن نقيبا للأشراف بدلا منه. يا ديوان مولاي، إني أصدرت الأمر الآن أن ينفى هذا الشيخ إلى دمياط، لن أقبل فيه شفاعة، فلتكتب هذا الأمر الآن. والشيخ المهدي يتولى منذ الآن وقف سنان ببولاق، ولباقي العلماء ما يرضيهم من مال أو جاه. هل من حاجة أقضيها لكم الآن؟ دام النصر حليف خطاك. شكرا. يا ديوان اذهب حالا الآن، أبلغ هذا الشيخ أن أصدرنا الأمر بخلعه مما يتولاه نقيبا للأشراف أو ناظر أوقاف، وكذلك أمر النفي إلى ضمياط. يا مولاي طاعتك سعادة. المشهد 89، القاعة العامة في بيت عمر مكرم. الحضور: عمر مكرم، حمزة، عثمان. يا مولاي الشيخ، ما دام الوالي قبل شروطك، ماذا منع ذهابك؟ يا ولدي، قضي الأمر. ماذا يفعل صوت واحد وسط هدير الأصوات؟ من خان قضيته مات، فلماذا أصرخ في مجتمع الأموات؟ صار شيوخ الأزهر صفا وأنا وحدي صف، هل يتكافأ هذان الصفان؟ صفك يا شيخي أقوى، في صفك يقف العدل. العدل الأعزل لا ينتصر سريعا. خلفك يقف الناس. إني متهم عند الناس أني وليت الظالم. لم يعد الأمر الآن كما كان حقا متضحا تنسكب عليه الشمس. الرجل يناور في المنطق ويناور أيضا في الفعل، حتى التبس على الأعين معنى هذه الأشياء. ولهذا آثرت الصمت حتى تبصر عين الناس ماذا تخفي أقنعة الكلمات. ليس صريحا في الظلم، وكذلك ليس صريحا في العدل. تلك سياسته، ولهذا يغشان الآن ضباب المكر. آثرت البعد لكي لا تلتف على قلبي خدعه، ولقد طعن شيوخ الأزهر طعنتهم في أصل الظهر. لن تعرف طعم وجيعة قلبي حتى يخذلك رفاقك. أن يخذلك عدوك، هذا قانون الحرب. أما أن يخذلك صفيك، هذا تمزيق القلب. من يحكم مصر الآن رجل يملك في كفيه القدرة، لا يستخدم سيفا حتى تعجز معه الحيلة، والحيلة في رأس الألباني أمضى دوما من سيفه. سلام عليك. عليك السلام. هذا مكتوب الباشا لك. أبلغ عني مولاك الباشا أني مرتاح القلب مما جاء بهذا المكتوب. هذا غاية مطلوبي. ما كنت سعيدا بالمنصب أو أطمعني أني ناظر أوقاف، وسواء كنت نقيبا للأشراف أو رجلا مثل سواء الناس، فليعلم أن الشرف يجيء من الله، لا يحمله فرمان من سلطان. أما النفي فإني مشتاق له، لا يفرحني أن تقرع أذن الشكوى كل صباح، بل يفرحني حقا أن أبتعد عن الظلم. أبلغه بأن المكتوب كان هو المطلوب. يا شيخي، يا شيخي، هل تذهب؟ لا تذهب، لا تذهب، نحن عراض مشرعة في كفك. من يبقى بعدك يلتجئ إليه الناس؟ هل للعدل سوى بيتك؟ هل يغلق هذا الباشا بيت العدل؟ يا مولانا، مرنا سنطيع ونعود نحاصر هذه القلعة. يا حمزة، يا عثمان، من خلق الناس عليه رعايتهم، من خلق الحق سيرعى الحق، والعدل تثبته عين الله، وسيلد الظلم الأعداء، وسيلد الحق الأنصار، وسيولد في هذا البلد المقهور القهار رجل يدفع عنه الأخطار، يبني ما قد يتصدع أو ينهار. يا حمزة، لم يحدث أبدا أن طال الليل ولم يعقبه نهار، فاحمل في قلبك قبس الحق وتجلد حتى يكثر في هذا البلد الأنصار. استمعنا سيداتي وسادتي إلى المسرحية الشعرية حصار القلعة، تأليف الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. قام بالتمثيل رشدي المهدي، حمزة الشيمي، مدحت مرسي، أحمد الناغي، فريدة مرسي، مرسي الحطاب، عبد الرحمن الشافعي، إبراهيم البطوطي، رقي أحمد، محمد أحمد، سمير فتحي، محمد عبد السلام، عدل الشرقاوي، همام عبد المطلب، سامي صلاح، إبراهيم يسري، وصلاح عفيفي. الهندسة الإذاعية فوزي جويد وعلي حامد. مسرحية حصار القلعة من إخراج هلال أبو عامر.